أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى، وهو الإمام أبو بكر بن خزيمة في كتابه التوحيد، قال رحمه الله: باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة من جهة النقل، يعني هي صحيحة. جهل معناها فرقتان. الفرقة الأولى قال فرقة المعتزلة والخوارج، وجعلهم فرقة واحدة، وذلك لاتفاقهما في مسائل تتعلق بالتكفير، ولذا جعلهم فرقة واحدة، يتفقون في مسائل ويختلفون في مسائل أخرى. يتفقون في التكفير، مؤدى قولهم هو تكفير من وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. طبعا الخوارج يقولون من ارتكب كبيرة فقد كفر، وأما المعتزلة فيقولون لا هو مسلم ولا هو كافر، وهو في منزلة بين المنزلتين، ويقولون هو خالد في النار. فإذا هما قد اتفقا في هذه المسألة، ويختلفون في استباحة الدماء. الخوارج يستبيحون دماء مخالفيهم بخلاف المعتزلة. نعم، قال: واحتجوا بها وادعوا أن مرتكب الكبيرة إذا مات قبل التوبة منها مخلد في النار، محرم عليه الجنان. طبعا لم يفصل كما تقدم، لأن مؤدى قولهما واحد. قال: والفرقة الأخرى المرجئة، وهم الذين يرجئون الإيمان، بل يرجئون الأعمال عن الإيمان، ويقولون أن العمل ليس من الإيمان، ويقولون أنه شرط كمال وليس بركن في الإيمان. وهذا طبعا قول باطل، ليس بصحيح، مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة أن العمل من الإيمان، وقد أجمع المسلمون على ذلك، وعني بذلك الصحابة والسلف الصالح كما نقل ذلك الإجماع الإمام الشافعي. نعم، طبعا المعتزلة لا يثبتون الصفات لله جل وعلا كما هو معلوم، يثبتون الأسماء بدون حقائقها ومعانيها، فيقولون عليم ليس بعلم، ورحمن ليس برحيم، وما شابه ذلك، وسميع ليس بسمع، وبصير إلى آخره. نعم، وأما الخوارج فلم ينقل عنهم ذلك، بل الظاهر أنهم يثبتون الأسماء والصفات، لأن هذا إنما خرج هذا المذهب فيما بعد، بخلاف الخوارج فإنهم قد خرجوا في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وأما القول بإنكار الصفات، إنما هذا حصل في زمن بني أمية كما هو معلوم. نعم، الجهم بن صفوان أنكر والعياذ بالله، قال إن الله عز وجل، الجعد بن درهم، نعم، قال إن الله لم يتكلم، وأنه لم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا عليه السلام، فذبحه خالد بن عبد الله القسري. طبعا الجهم بن صفوان، والجهم أخذ هذه المقالة عن الجعد. نعم، قال: نعم، وأنا ذاكرها بأسانيدها وألفاظ متونها، ومبين معانيها بتوفيق الله تعالى. بعد أن ذكر هاتين الفرقتين المخالفتين للكتاب والسنة، يذكر هذه الأحاديث ويبين معانيها الصحيحة. قال: حدثنا أحمد بن عبده، وهو الضب البصري، ثقة جليل، توفي عام 45 و200، خرج له مسلم وأصحاب السنن. قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، وهو البصري، العبدي البصري، توفي عام 76 و100، وقد خرج له الجماعة، وهو ثقة، ولكن تكلم في حديثه عن الأعمش، تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان. قال: حدثنا عاصم الأحول، وهو بن سليمان، عاصم بن سليمان الأحول، وهو ثقة جليل، توفي بعد 400. تكلم فيه أيضا يحيى بن سعيد القطان قيل لدخوله في عمل السلطان. نعم، وإلا فإن فيما يتعلق بحفظه وإتقانه أو فيما يتعلق بدينه فهو من الثقات الأثبات. قال: وحدثنا مؤمل ابن هشام وهو ليشكر البصري وهو ثقة أيضا. قال: حدثنا إسماعيل هذا بن علية، إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الأسد البصري، وهو من كبار الحفاظ الملقب بابن علية. طبعا علية أمه، وذكر أنها امرأة من أهل العقل والفضل. نعم، وإسماعيل توفي عام 93. قال: عن عاصم الأحول، عاصم بن سليمان، قال: وحدثنا سلم بن جنادة ابن سلم السوائي الكوفي وهو ثقة. قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم السعدي، بل التميمي السعدي، أبو معاوية الضرير، وهو ثقة ثبت بالذات في الأعمش، وتكلم في حديثه عن غير الأعمش، وقسمت حديثه فيما سبق إلى 3 أقسام. أضعف حديث ما كان عن عبيد الله بن عمر، وتكلم في رواية عن هشام بن عروة وأمثال هشام، والأصل في حديث عن هؤلاء الصحة والاستقامة، ولذا رواية أبي معاوية عن هشام في الصحيحين. وأبو معاوية في عام 95. قال: حدثنا عاصم هو بن سليمان عن أبي عثمان النهدي، هو عبد الرحمن بن مل، وهذه الميم مثلثة، مل ومل ومل. نعم، وهو أبو عثمان النهدي البصري، ثقة جليل من كبار التابعين، توفي بعد 90، وقيل أنه عندما توفي عمره 300 سنة، وقيل أكثر. قال: سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأبا بكر الثقفي رضي الله تعالى عنه، نفيع بن الحارث، قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم يقول. طبعا سمعته أذناي ووعاه قلبي، هذا من باب التأكيد، يعني سمعت بأذني وعقلته بقلبي، وهذا آكد ما يكون. أحيانا الإنسان قد يفوت شيء ما يسمع، أو قد يسمع شيء ولا يعيه ويفهمه. نعم، ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم، عندما يدعي إلى غير أبيه وهو يعلم أن هذا الرجل ليس هو أبا له، ما الذنب الذي عليه؟ قال: فالجنة عليه حرام، نسأل الله العافية والسلامة. هذا حديث عبد الواحد وأبي معاوية، وفي خبر ابن علية مثل معناه، يعني هذا اللفظ لفظ عبد الواحد وابي معاوية هو رواية ابن علية بنحوهما، لأن الحديث جاء من طريق هؤلاء الثلاثة. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار وهو العبد البصري من الحفاظ، تقدم لنا مرارا، توفي عام 52. قال: حدثنا محمد بن جعفر هو الهذلي مولاهم البصري الملقب بغندر، وهو ثقة ثبت من أثبت الناس في شعبة، وتوفي سنة 93. قال: حدثنا شعبة هو ابن الحجاج الإمام، توفي عام 60. قال: عن عاصم الأحول قال: سمعت أبا عثمان يقول: سمعت سعدا وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله. أبو عثمان هنا يؤكد، يعني يؤكد الحديث ببيان فضل سعد، وأن هذا الذي حدثني بهذا الحديث هو له مكانة وله جلالة، وهو سعد بن أبي وقاص أول من رمى بسهم في سبيل الله. وهو كما تعلمون من العشرة المبشرين بالجنة، ومن أول الناس إسلاما، فمكانته معلومة. فهذا من باب التأكيد للحديث والتصحيح له. قال: وأبا بكر الثقفي وتسور حسن الطائف في أناس. أبو بكر الثقفي نزل من الحصن عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم محاصرا للحصن، فنزل وأسلم واعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل ببكرة من أعلى الحصن فكني بذلك واشتهر بذلك. قال: في أناس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، أي أبو بكر، ثم رجع الحديث فقال كلاهما: سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من ادعى لغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. نعم، طبعا وجه الإشكال في هذا الحديث عند هؤلاء الخوارج والمعتزلة أنهم يقولون بكفر من وقع بذلك وإخراجه من الدين أو بتخليده في النار، والمرجئة إما أنهم يردون هذه النصوص أو بعضها أو يتأولونها ويخرجونها عن معانيها الحقة. نعم، وسوف يأتي بيان معنى ذلك. قال: حدثنا أحمد بن المقدام وهو أبو الأشعث العجل البصري، ثقة جليل تقدم لنا. قال: حدثنا حماد بن زيد وهو الأزد الجهضم البصري الإمام، توفي عام 79 و100. قال: عن عاصم عن أبي عثمان عن سعد بن مالك أي ابن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى لغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فذكرت لأبي بكرة ذلك، فقال أبو بكرة: سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ما تقدم أنهما كلاهما قد قال سمعته أذناي، لا، هذا قول أبي بكرة، هو اللي يقول سمعته أذناي ووعاه قلبي، وأما سعد يعني سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فتبين أن هذا التأكيد لأبي بكرة، وهذا له سبب، لأن أبو عثمان قال لأبي بكرة أني سمعت سعد يقول هالكلام عن رسول الله، فأكد ذلك أبو بكرة بذكر ذلك. فإذا قول سمعته أذناي ووعاه قلبي هذا له سبب دعاه إلى أن يقوله. قال: حدث محمد بن عبد الأعلى هو الصنعاني البصري، ثقة مشهور، توفي عام 45 و200. قال: حدثنا خالد يعني بن الحارث الهجيمي البصري وهو إمام، وبنو الهجيم من تميم. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج عن عاصم قال: سمعت أبا عثمان يقول سمعت سعد بن مالك وأبا بكر يحدثاني، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث. قال: حدثنا، طبعا كل هذه الأسانيد صحيحة، كل هذه الأسانيد في الدرجة العليا من الصحة، ورجاله من الثقات المشاهير، وقد خرج هذا الحديث الشيخان وغيرهما، فهو حديث صحيح مشهور. قال: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى بن حسان الحساني النكري البصري وهو ثقة، والنكري هذا نسبة إلى نكر ابن نكير ابن أفصى ابن عبد القيس، فهو من عبد القيس يقال للعبدي، وهذه من الأسماء الغريبة نكر ابن نكير، وتعلمون هذه مثل هذه الأسماء يعني جاء الشرع تغيير ذلك، لكن هذا طبعا هذه أسماء قديمة في الجاهلية. قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد وهو الثقفي البصري، ثقة جليل، توفي عام 94 و100، وقد تغير تقدم لنا الكلام وأنه لم يؤثر عليه التغير. قال: حدثنا هشام بن حسان القردوسي البصري وهو أيضا ثقة جليل، وخاصة في ابن سيرين، تكلم في روايته عن الحسن البصري. قال عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي. طبعا هذه الأسانيد أغلبها بصرية. إيه كل عن عاصم، يعني هذا أغلب الأسانيد أغلبها بصرية. طبعا عاصم وأبو عثمان كلاهما من البصرة، وأيضا أقصد أن شيوخ بن خزيمة كلهم هؤلاء أغلبهم من البصرة. نعم السوائي تقدم أنه كوفي، وأما الباقون فهم من البصرة. نعم قال عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد وسعد بن أبي وقاص ورجل آخر وهو أبو بكر كما تقدم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تقدم، وهذا أيضا إسناد صحيح. قال حدثنا أبو الأشعث وهو أحمد بن المقدام العجلي البصري تقدم، حدثنا يزيد بن زريع وهو البصري أيضا ثقة ثبت توفي عام 82 و100. قال حدثنا خالد وهو الحذاء البصري أيضا ثقة جليل من صغار التابعين خرج له الجماعة، ويزيد أيضا خرج له الجماعة. عن أبي عثمان وهو أيضا خرج له الجماعة بصري. قال حدثت أبا بكرة، طبعا أبو بكرة أيضا بصري نزل البصرة بخلاف سعد. قال قلت سمعت سعدا يقول سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادعى أبا غير أبيه في الإسلام وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. قال أبو بكر وأنا سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا فيها أن أيضا سعد قال ذلك، فيعني الذي يظهر أنه أيضا كلاهما. أنا قلت يعني يبدو أن بس أبو بكر كما في الرواية الأخرى، لا يبدو أن كلا الاثنين، ويأتي ما يؤكد ذلك. قال حدثنا أبو بشر الواسطي، أبو بشر الواسطي تقدم لنا وهو إسحاق بن شاهين بن الحارث الواسطي وهو ثقة جليل خرج له البخاري من شيوخ البخاري. قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي أيضا وهو ثقة جليل، قال الترمذي ثقة حافظ في كتابه الجامع. عن خالد الحذاء عن أبي عثمان عن سعد بن مالك قال سمعته أذناي ووعاه قلبي إلى آخر الحديث، وهذه كلها سند صحيحة. قال حدثنا محمد بن حسان الأزرق وهو الشيباني وهو ثقة بصري. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وهو الإمام العنبري البصري توفي 98 و100. قال حدثنا سفيان هذا الثوري، سفيان بن سعيد الإمام الثوري الكوفي البصري عفوا الكوفي الإمام توفي عام 61 و100. نعم ثور غباب. نعم قال عن عاصم وهو بن سليمان تقدم الأحول، قال سمعت أبا عثمان يحدث عن سعد وأبي بكرة إلى آخر الحديث. قال حدثنا محمد بن أبان وهو أبو بكر المستملي مستملي وكيع، وتقدم أن ابن حجر قال ثقة حافظ. نعم طبعا هو لا شك أنه ثقة، وجاء ما يفيد أنه من الحفاظ ولما جاء النص عليه، فاستشف من ذلك الحافظ ابن حجر بأن نعته بالحافظ. قال حدثنا غندر تقدم حدثنا شعبة عن الحكم، الحكم هذا هو ابن عتيبة الكندي وهو ثقة جليل فقيه توفي عام 13 و100 خرج له الجماعة. عن مجاهد بن جبر المكي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادعى لغير أبيه فلن يرح رائحة الجنة وريحها يوجد من مسيرة 70 عاما نسأل الله العافية والسلامة. وطبعا جاء يعني بعد رائحة الجنة منه جاء بعدة أعوام على حسب الذنب، يعني جاء مثلا 500 عام هذا في النساء الكاسيات العاريات، فهذا على حسب الذنب، وجاء بدون تحديد من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة. فهذا البعد نسأل الله العافية والسلامة، كلما زاد الذنب جرما كلما زاد البعد نسأل الله العافية والسلامة. قال: فلما رأى ذلك نعيم بن أبي مرة، وكان معاوية أراد أن يدعيه، فقال لمعاوية: إنما أنا سهم من كنانتك فأقدمني حيث شئت. خشي نعيم بن أبي مرة أن يقع تحت هذا الوعيد العظيم. طيب معاوية كيف أنه يدعيه وقد جاء هذا الوعيد العظيم؟ يبدو أن معاوية رضي الله عنه خفي عليه، لم يعلم بهذه الأحاديث العظيمة والتي تشدد الجرم على من وقع في ذلك. وطبعا أبو بكر كان أخو لزياد بن أبيه من أمه، أخوه من أمه، فمعاوية دعاه فأصبح يسمى بزياد بن أبي سفيان، وذلك لأن أبو سفيان صخر بن حرب، يعني وقع على المرأة في الجاهلية. وطبعا الحديث الصحيح كما تعلمون الولد للفراش وللعاهر الحجر. نعم، فمعاوية ادعى في الإسلام فأخذ يدعى بزياد بن أبي سفيان، فلذا أنكر أبو بكر وذكر هذا الحديث. قال: حدثنا بندار. ايه ايه نعم، فلن يرح. النسخة هنا فلن يراح بريح، نسختين ما أدري عن هذا اللفظ ولا الأصل. والله يعني محتمل، أنا ما أدرك ما أدري، لكن هنا عندنا بالنسخة التي معنا لم يرح، فلن يرح، وهذا من حيث المعنى كما تعلم أسد. إيه هذا من حيث المعنى والمعنى واحد، فلن يرح بريح يعني إن لن يشم ريح الجنة، فالمعنى واحد. قال: حدثنا بندار، هو تقدم محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، ولفظه مخالف لهذا اللفظ. طبعا يعني رواية محمد بن جعفر، عفوا، رواية بندار لهذا الحديث فيها بعض الاختلاف والمعنى واحد. قال: خرجته في كتاب الورع، يعني من كتابه الكبير، خرجت بعض هذا الخبر في غير هذا الكتاب. قال أبو بكر: فاسمعوا الآن بابا آخر من هذا الجنس أيضا، في إعلام النبي صلى الله عليه وسلم حرمان الجنة لمرتكب بعض الذنوب والخطايا من الذي ليس بكفر ولا يزيل الإيمان بأسره، لا على ما توهمته الخوارج والمعتزلة. بين ابن خزيمة معنى الحديث السابقة، وأن هذا الوعيد الذي جاء لا يفيد كفر من وقع في ذلك، وإنما هذا وعيد عظيم، ولكن من وقع في ذلك فليس هو بكافر، وليس الإيمان قد زال عنه بالكلية، وإنما هذا يفيد أن من وقع في ذلك قد وقع في كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. وهذه الكبائر كما تعلمون مذهب أهل السنة والجماعة أن من وقع فيها فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل غفر له ابتداء لما عنده من حسنات عظيمة، أو أن الله عز وجل يعذبه بقدر ذنبه ثم يكون مصيره إلى الجنة. طبعا والدليل على ذلك ما ذكره الإمام بن خزيمة، الدليل عليه من ثلاثة أوجه. الوجه الأول ما جاء من النصوص في أن هذه الذنوب ليست بكفر أكبر، يعني مثل قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأمثل أيضا ما ثبت في الصحيح ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، وما كان بهذا المعنى. فهذا الدليل الأول، الوجه الأول ما جاء من الأدلة أن هذه الذنوب ليست بكفر، والنصوص لابد أن ترد بعضها إلى البعض الآخر. الوجه الثاني هو أن هذه الصيغة وما كان في معناها ليست نصا في أن من فعل ذلك فقد كفر، ليست نصا في ذلك. هذه الصيغة وما كان في معناها، مثلا من غشنا فليس منا، أيضا كما تعلمون جاءت ماذا نصوص كثيرة، مثلا من لم يأخذ شاربه فليس منا، نصوص كثيرة في ذلك. ويعني كما تقدم الجنة عليه حرام، أو لم يرح رائحة الجنة، مثل من قتل معاهدا كما تقدم لم يرح رائحة الجنة. فهذه الألفاظ ليست نصا في الكفر. والدليل على ذلك أن هناك نصوص كثيرة هي بمعناها، لم يقل أحد من المسلمين أنها ماذا؟ أنها مكفرة. وهذا الدليل الثالث، أن الدليل الثالث الإجماع. إذن الدليل الأول ما جاء من النصوص أن هذا ليس من الكفر الأكبر، إن الله لا يغفر أن يشرك به. الدليل الثاني هو هذه النصوص، هذه الألفاظ ليست نصا في الكفر، وأن من وقع فيها ليس عنده شيء من الإيمان، بدليل أن هناك نصوص كثيرة في أن من فعل ذلك أو وقع في ذلك فقد خرج من الإسلام، أو عفوا فقد الجنة عليه حرام، أو ليس منا، أو لم يره رائحة الجنة، وأن الصحابة لم والصحابة والتابعون لم يكفروا من وقع في ذلك. فالدليل الثاني بن خزيمة أراد أن يلزمهم، يقول أيضا قولوا بأن من فعل ذلك فقد وقع في الكفر كما قلتم في النصوص الأخرى. فقال حدثنا سلمة بن جنادة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم، كل هؤلاء تقدموا، إبراهيم هو بن يزيد النخعي لم يتقدم، طبعا الأعمش سليمان بن مهران عفوا الأسدي الكاهلي لم يتقدم، تقدم سابقا، توفي عام 48 و100، وهو ثقة إمام، وإبراهيم بن يزيد النخعي ثقة إمام فقيه، نعم توفي عام 96 والأعمش 48 و100. عن همام بن الحارث بن قيس بن عمرو النخعي من كبار التابعين توفي بعد 60. عن حذيفة بن اليمان العبسي قال قال رسول الله صلى الله عليه، حذيفة بن اليمان العبسي رضي الله عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات أي نمام. فأيضا هذا فينا لا يدخل الجنة من ارتكب هذا الذنب، وباتفاق المسلمين أن هذا ليس بكفر. قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد وهو صدوق تقدم، قال حدثنا أبي عبد الصمد وهو ثقة بن عبد الوارث التنوري العنبري البصري، قال حدثنا مهدي بن ميمون وهو الأزدي البصري ثقة أيضا، عن واصل بن حيان الأحدب وهو ثقة جليل، عن أبي وائل شقيق بن سلم الأسدي الكوفي وهو ثقة جليل من كبار التابعين، عن حذيفة أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث أي يرفع الحديث ينقله إلى الأمير، فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل جنة نمام، نسأل الله العافية والسلامة. والحديث متفق على صحته. وهذا في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، يعني حذيفة توفي بعد عثمان بيسير، بعد بأيام تقريبا أو شيء يسير، توفي 36 وعثمان في نهاية 35، ومع ذلك حذيفة قال هالكلام، طبق الحديث عليه، لأن نقل الكلام إلى الأمير وأن فلان قال فيك كذا أو فلان قال فيك كذا، هذا يؤدي إلى إيقاع، الإيقاع ما بين الأمير وبين من؟ وبين هذا الشخص، فيؤدي هذا إلى الفتنة وإلى الشقاق والنزاع. وبعض الأمراء قد يقع في الظلم فيسجن هذا الشخص أو يقتله أو يفعل ويفعل، فالعاقبة حميدة ولا سيئة؟ سيئة. فجاء الشرع بيعني هذا الوعيد الشديد، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك، لا يدخل جنة نمام، نسأل الله العافية والسلامة. قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري، هو عبد الله بن محمد هو بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة الزهري القرشي، طبعا الأصل يقال القرشي الزهري، يبدأ بالأصل ثم الفرع، البصري وهو ثقة جليل. قال حدثنا سفيان بن عيينة الإمام الكوفي نزيل مكة، توفي 98 ومئة، عن منصور بن المعتمر السلمي، توفي 32 ومئة، عن إبراهيم إلى آخر الحديث. قال سفيان والقتات الذي ينم ويبلغ. قال أبو بكر قد أمليت هذا الباب، هذا الباب أيضا في التغليظ في النميمة في كتاب الورع، فاسمعوا الآن جنسا آخر في حرمان الجنة مرتكب الذنوب والخطايا مما ليس بكفر، هذا ليس بكفر، فيستدل من باب الإلزام، ليس بكفر يزيل عن الملة، ليس من معناه على ما يتوهمه أو ما نعم يتوهمه الخوارج المعتزلة. قال حدثنا علي بن حجر وهو بن إياس السعدي المروزي وهو ثقة حافظ، نعم توفي بعد 40 و200 وعمر أو نحو 40 و200. قال حدث إسماعيل بن جعفر وهو ابن أبي كثير الأنصار الزرقي ثقة جليل. قال حدثنا العلاء هو بن عبد الرحمن مولى الحروقات من جهينة وهو ثقة، أنكر عليه الحديث المشهور وهو ما رواه عن أبي هريرة إذا انتصف شعبان فلا تصوموا وإلا باقي حديثه مستقيم، عن معبد بن كعب وهو بن مالك السلمي ثقة مقل، له في البخاري حديث خرج لمسلم، طبعا قال ابن حجر مقبول وراجح أنه ثقة مقل، عن أخيه عبد الله بن كعب السلمي وهو ثقة من كبار التابعين، عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي وهو صحابي جليل عمر وتوفي عام 86 من آخر الناس وفاة في حمص، من آخر الصحابة وفاة في حمص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. هل هذا يوقع الإنسان في الكفر يجعله كافر كفرا أكبر؟ لا، وإنما هذا ذنب عظيم، نسأل الله العافية والسلامة. فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا، قال وإن كان قضيبا من أرك. وحتى الخوارج والله أعلم والمعتزل لا يقولون بأنه هذا خالد في النار من اقتطع عودا من أرك. قال قد أمليت، طبعا هذا قد يكون قول عليه الصلاة والسلام وإن كان قضيبا من أرك من باب ضرب المثل، يعني حتى ولو كان شيئا يسيرا، مثل ولو كمفحص قطات من بنى الله بيتا. قال قد أمليت هذا الباب في كتاب الأيمان والنذور. ثم قال باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام، قد يحسب كثير من أهل الجهل أن خلاف هذه الأخبار التي قدمنا ذكرها أنها خلاف هذه الأخبار التي قدمنا ذكرها لاختلاف ألفاظها، وليست عندنا مخالفة لسر معناها، ونؤلف بين المراد من كل منها بعد ذكرنا الأخبار بألفاظها إن وفق الله لذلك وشاءه، إن الله وفق لذلك وشاءه. نعم. قال حدثنا موسى هو الزمن محمد بن المثنى العنزي البصري ثقة حافظ توفي 52 و200. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم قال حدث الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهذا إسناد صحيح مخرج في الصحيحين. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وقلت: من مات يشرك بالله دخل النار. طبعا أبو معاوية قلب، والحديث المرفوع حديث عبد الله بن مسعود: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا يقول بن مسعود دخل ماذا؟ الجنة. قال حدثنا محمد بن بشار ويحيى بن حكيم كلاهما من يحيى بن حكيم هو البصري من المقوم البصري ثقة حافظ، ابن بشار تقدم. قال حدثنا أبي عدي محمد بن إبراهيم أبي عدي البصري ثقة جليل عن شعبة عن سليمان الأعمش قال عن أبي وائل قال عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمة وأنا أقول أخرى، من مات ويجعل الله ندا دخل النار. قلت: ومن مات وهو لا يجعل الله ندا دخل الجنة. لفظ شعبة هو الصحيح. طبعا جاء الحديث المرفوع أيضا أن من مات وهو لا يشرك بالله شيئا ماذا؟ دخل الجنة، لكن أقصد أن حديث عبد الله بن مسعود. نعم. لم يقل بندار إلى آخره. فقلت لبندار: ومن مات؟ قال بندار: نعم. وقال يحيى بن حكيم: من مات وجعل الله ندا دخل النار، وأنا أقول: ومن مات وهو لا يجعل الله ندا دخل الجنة. نعم. وابن مسعود علم هذا يعني بمفهوم المخالفة، والنصوص التي جاءت بهذا غير النص الذي جاء بهذا اللفظ أيضا. قال حدثنا سلمة بن جنادة وهو تقدم السوائي الكوفي، وباقي الإسناد تقدموا أيضا. قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وقلت: من مات أبو معاوية قلبه، من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. أبو معاوية قلبه. نعم. قال حدثنا أبو سعيد الأشج وهو عبد الله بن سعيد بن حسين ثقة جليل، حدثنا بن نمير عبد الله بن نمير الكوفي ثقة جليل عن الأعمش بهذا، غير أنه قال: من مات يشرك بالله دخل النار، هذا اللفظ الصحيح. وقلت: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال ابن نمير المتن على ما رواه أبو معاوية، يعني خلاف ما قال أبو معاوية، وتابع شعبة في معنى المتن. ابن نمير وشعبة اتفقا. ثم قال المصنف: وشعبة وابن نمير أولى بمتن هذا الخبر من أبي معاوية. كيف؟ وتابعهما أيضا سيار أبو الحكم، فيكون الأمر آكد. قال حدثنا محمد بن يحيى القطعي وهو ثقة، حدثنا قال حدثنا روح بن عطاء بن أبي ميمونة، وروح قد تكلم فيه الجمهور وهو لا يحتج به. قال حدثنا سيار أبو الحكم وهو العنزي وهو ثقة خرج له الجماعة. قال الإمام أحمد: هو ثقة ثبت في كل المشايخ. عن أبي وائل تقدم عن عبد الله قال: خصلتان إحداهما سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأخرى أنا أقولها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يجعل الله ندا دخل النار، وأنا أقول: من مات وهو لا يجعل الله ندا دخل الجنة. نعم. هذا طبعا وإن كان الإسناد لا يصح، لكنه قد توبع، تابعه مغيرة، والمتن صحيح كما تقدم. ولعل نقف عند هنا، نقف على حديث جابر.